الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استمر في قراءتنا كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثامن من شهر محرم لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر الثامن الشهر الثاني لعام 26. وقد وقفنا على باب ما جاء في استسقاء بالأنواع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم أربع أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقه بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالوجود والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جو. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطعنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطعنا بيوم كذا وكذا فذلك كافر بي بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه، قال بعضهم: لقد صدق له كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استسقاء بأنواع. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من الوحيد، والمراد نسبة السقيا والمثير المضر إلى الأنواع جمع نوم، وهي منازل القمر. قال أبو سعادة: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون المطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بيوم كذا. وإنما سمي نوعا لأنه إذا سقط الساقط الساقط منها نهى الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. طيب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يعني من الوعيد، ما جاء من الوعيد في الكتاب والسنة في من يستسقي بالأنواع. الاستسقاء سبق معنا أن السين والتاء تفيد ماذا يا إخوان؟ تفيد الطلب. الاستسقاء يعني طلب السقيا، كما أن الاستغفار طلب المغفرة، والاسترحام طلب ماذا؟ الرحمة. ومثلا الاسترقاء طلب الرقية. فهنا طلب الاستسقاء طلب السقية بالأنواع، الأنواع منازل القمر، والقمر له منازل ينزلها، وبه يعني تعرف عدد السنين، حيث أن للقمر في كل شهر 28 منزلة. طيب، العرب في جاهليتهم كانوا يعتقدون بأن الأنواع منازل القمر تسقيهم، كان عندهم شرك في الربوبية، فيعتقدون أن هذه الأنواع تسقيهم، ولذلك هم يسألونها السقية، يطلبون منهم فيشركون بالله عز وجل. فما كان هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، عرفنا حينئذ مناسبة إرادة المؤلف لهذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا من مظاهر الشرك ومن أنواع الشرك، طلب السقيا من الأنواع واعتقادهم بأنها تملك المطر وترزق، وعبادة هذه الأنواع من دون الله تبارك وتعالى ونسبة الرزق لها، فإذا أمطروا قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشافعي رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وغيره في المختار عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، يقولون مطرنا بنوم كذا وكذا بنجم كذا وكذا، وهذا أولى ما نصر فيه الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة وضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. نعم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير ضعيف، لكن صح موقوفا عن ابن عباس وغيره بإسناد صحيح، فسرت الآية بهذا: وتجعلون رزقكم أي شكركم، تجعلون شكر الله عز وجل الرزق الذي رزقكم إياه، بدلا تشكر الله عز وجل الرزاق تشكرون غيره. فقوله إن أنكم تكذبون أي تقولون الكذب عندما تنسبون المطر إلى نوع كذا ونوع كذا، معنى الذي أنزل المطر هو من؟ والله عز وجل، فهذا كذبهم وافتراءهم حيث نسبوا النعمة إلى غير الله تبارك وتعالى. نعم. قال ابن القيم: أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وقسر عنه لا يكون حظكم من القرآن إلى التكذيب. إذن أنكم تكذبون أي تنسبون المطر لنوع كذا وكذا، وهذا كذب منهم. التفسير الثاني: أنكم تكذبون أي بدل أن تنتفعوا بكتاب الله عز وجل وتهتدوا وتستقيموا، وإلا بكم ما يزيدكم هذا القرآن إلا نفورا، ولا يزيدكم من الله إلا بعدا، عندما ماذا؟ تكفرون به وتكذبونه. فنصيبهم من القرآن وفائدة القرآن رجعت عليهم، ماذا استفادوا منه سوى أنهم كذبوا فيه وكفروا به؟ واضح؟ ولذلك آيات الله عز وجل هي هدى وشفاء، لكن على الكفار تكون عمى، على الكفار تكون عمى، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فمن الناس من يهتدي بالهدى، ومن الناس من كلما نزل عليه القرآن أو تليت عليه آياته أعرض عنها فزاد ضلاله وكفره. لاحظتم؟ وهذا كثير، لو تتبعنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن من الناس من إذا تليت عليه آيات الله زادته إيمانا، ومنهم من يزداد شكا وريبا، وكلما جاءه قرآن محدث أي نزل من عند الله عز وجل أعرض عنه وزاد إعراضا وزاد نفورا، ليس هذا في كتاب الله. وصف الله عز وجل بأن الكفار إذا جاءهم القرآن وإلا به عليهم صار عليهم عمى، وإذا جاء القرآن زادهم نفورا، وإذا جاءهم القرآن شككوا في زيادة. ومن الناس من يوفقه الله عز وجل فإذا جاء القرآن زاد إيمانا وازداد يقينا وازداد هدى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابي مالك الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امر في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن، الفقر بالانساب والطعن بالاجساد والاستسقاء بالنجوم والنياحه. وقال: النائمه اذا لم تذق قبل موتها تقام يوم القيامه، وعليها سبال من قطران وجرع من جرد. رواه مسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أربع، هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل إيصال المعلومة بشكل مرتب حتى تحفظ وحتى تضبط، بحيث لو فاتك منها شيء لا أدركت أن قد فاتك شيء صح؟ لو نسيت واحدة وقد صدر الحديث بقول أربع ثم تعد فلا تجد إلا ثلاثا، فإنك ترجع وتبحث وتلتمس الرابعة، لأن صدر الحديث إيش؟ أربع. ولا يعني هذا إيش؟ أن الأربع هي فقط من أمر الجاهلية، وإنما هي من جملة ما عليه الجاهلية هذه الأربع. وقوله عليه الصلاة والسلام في أمتي دليل على أن هذه الأمور وإن كانت من الجاهلية لا تخرج الإنسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم وإن كانوا من الأمة لكن فيهم جاهلية، وفيهم كفسق، وفيهم كفر، وفيهم ظل. ليس على كل حال من كان فيه من خصال جاهلية أو الكفر أو الفسق أو الظل أن يكون جاهليا أو كافرا أو ظالما ظلما مطلقا، لا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الصحابة من مشاهير الصحابة اللي هو أبو ذر، قال له ماذا؟ إنك امرئ فيك جاهلية. قال فيك جاهلية، مع أنه صحابي جليل كبير مشهور. فلذلك قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية. هذا خبر مجرد أم أنه خبر بمعنى الإنشاء؟ ها إبراهيم، فالمعنى إذن لا تتمثل ولا تتصل بهذه الأربع، فهي موجودة في الأمة، فكن يا عبد الله على حذر منها فلا تكن من جملة من يقع فيها، فهي واقعة، هي واقعة وموجودة، فلا تكن أنت يا عبد الله ممن تصيبه أو ممن يقع في هذا الخصال الأربع التي من أمر الجاهلية. والجاهلية نسبة إلى الجهل، وهو تلك الفترة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيها من الضلال والظلم والانحراف الكثير. فنسبة الأعمال هذه للجاهلية إلى تلك الفترة في ذاك الزمن، إلى أولئك القوم الذين كانوا في ضلال مبين. لا يتركونهن، هذا ليس تبرير كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن موجودة لا تترك أن الواحد يتمسك بها أو يتعذر يقول أنا فعلتها لأن إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها موجودة، وإنما أخبر ليس بمجرد الخبر، وإنما هو خبر بمعنى الإنشاء، أي بما أن من الأمة من سيتمسك بهذه الخصال ولن يتركها، فاحذر يا عبد الله أن تكون واحد من هؤلاء الذين يتمسكون بهذا الخصال الأربع التي من أمر الجاهلية. وضح الآن؟ طيب. قال الشارح رحمه الله تعالى: أبو مالك اسمه الحارث بن الفعال الحشامي، صحابي تفرد عنه برواية أبو سلام، وفي صحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله أربع بأمة من أهل الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريكها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والعمل إذا وصف بأنه جاهلية أو من أعمال الجاهلية يعتبر مذموم، يعتبر مذموما. نعم. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البدع، سموا بذلك لفرق كفهم، وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، فقد خالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك من تجرد القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة. نعم. من هو شيخهم؟ هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، له كتاب موجود ومطبوع اسمه مسائل الجاهلية، ذكر نحو بلغ 120 مسألة من مسائل الجاهلية. نذكر على سبيل المثال منها 4-5، من يعرف منها؟ الشرك بالله ليس من أمور الجاهلية، قال فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وبعد ها التبرد صح، وبعد إطارة الشارب. نعم ممكن، لا في أشياء أكبر من هذه، اتخاذ القبور مساجد مثلا صح، وعد البنات صح، ها التصفيق والتصفير على سبيل العبادة، ها اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، ها التطير صح، الاستسقاء بالنجوم صح؟ الطعم بالأنساب، الفخر بالأحساب، ها النياحة، ها ايه هذا اللي هو الطعم. طيب بلغت 120 أسئلة كثيرة ذكرها الشيخ الإسلام محمد الباب رحمه الله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض الجاهلية لا يتركه الناس منهم لما جبل لم يترك، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعله فهو مذموم في دين الإسلام، وإذا لم يكن بإضافة هؤلاء المنكرات إلى الجاهلية دم لها، ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الدم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن بذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم بالجملة. قوله الفقر بالأحساب أي التعاون على الناس بالآباء ومعاذيرهم، وذلك جهل عظيم إلا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليجعلن الرجال ظهرهم بأقوام إذا ما تنفعهن من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث. نعم. هذا الأمر الأول اللي هو الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب يعني كل أمر له يحسب الناس له حسابا، سواء كان نسبا أو جاها أو تاريخا أو حضارة أو لونا أو جنسا أو منصبا أو شهرة، أي شيء من هذه الأمور التي لها يحسب الناس لها حسابا ويفتخرون بها، هذا الافتخار بها من أمر الجاهلية. وهذا موجود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما زال ولن يزال موجودا في أمته، لكن في الناس بين مقل ومكثر، أما أنه منعدم فلا موجود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من الجاهلية يستوجب لنا الحذر من هذه الأمور، حتى لو وقع فيه الإنسان عليه أن يتدارك نفسه فيرجع عن هذا الأمر الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية، وما لقبه بأنه من أمور الجاهلية إلا على سبيل الذم. أورد حديثا لأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبة الجاهلية، يعني الأمور التي تعاب والسيئة، قد أذهب عنكم. كيف أذهب عنكم؟ التشريعات العظيمة التي شرعها حيث أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال وفخرها بالآباء، هم يفتخرون بالآباء، هذا الأمر ما زال ولن يزال، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، يعني في ناس يفتخر بأقوام، جدي وأبو جدي وجد الخامس والرابع، وهو تجد كافر طاغوت أو تارك الصلاة أو جاهل أو لا يحسن الطهارة أو لا يستنجي أو لا يقرأ الفاتحة، ومع ذلك يعني لا تكاد تجد الناس إلا واحد عنده جد هو خير البشر، وأبو جد هو فلان، حتى لو كان واحد تعبان وقاعد مجنون خبل ناقص عقله ما يصلي أي شيء، المهم جدي خلاص لازم هو أحسن الموجود. هذا تصور باطل، حتى بعض الناس يفتخر بناس كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم فحم من فحم جهنم، إما كفار وإما مشركون وإما جهلة وإما تاركوا الصلاة وإما مجرمون وإما قتلة وإما ها يعني سفهاء أو جهلة، ومع ذلك يفتخر بهم. ثم قال أولى يكون أهون على الله من الجعلان، وهو حشرة تتغذى وتعيش على البعر فضلات الحيوان. يكون إنسان بكفره بمعصيته لله أحقر عند الله عز وجل من هذه الحشرة، كيف وقد قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فلما قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، قال أهل العلم معنى هذا أنهم شر من الخنازير والكلاب، هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى. ولذلك الكلاب والخنازير لا تؤاخذ إذا لم تصلي أو لم تصوم أو لم تستحي أو فعلت ما فعلت، بينما الإنسان المكلف إذا انسلخ من إنسانيته فصار عريانا مثلا أو فعل الفاحشة في الطريق، فهذا يلام أكثر من الكلب والخنزير ولا لا؟ بكثير. لماذا؟ لأن ليست هذه سجيته، ليست هذه طبيعته، هو مكلف، جعل الله سميعا بصيرا عاقلا مأمور، لم يجعل الله سدى، فكيف ينزل برتبة البشرية ولقد كرمنا بني آدم وإلا به ينزل إلى منزلة الدواب؟ فلذلك استحق أن يكون شر من هذه الحيوانات. قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. نعم. قوله وقال في منزل أي وقول فيها للعيب والتنقص، فلما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك مرور بك جاهلية، متفق عليه. فدل على أن الطعن في أنساب عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بالجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام. نعم، لكن يوجب ذلك أن فعله هذا مذموم، لكن ليس على كل حال من فيه خصلة من الجاهلية أو حتى من الكفر أو حتى من النفاق أن يكون، ليس بالضرورة أن يكون كافرا أو جاهليا أو منافقا. ومن لم يفهم هذا المعنى كفر الناس بمجرد وقوعهم بمعصية سماها الشارع كفرا أو سماها ظلما أو فسقا أو جاهلية أو نفاقا. واضح؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى الفخر بالأحساب هو الذي يفتخر، الثانية الطعن يطعن بالآخرين، وبين هذا وهذا ارتباط كبير، بل إن بعض الناس يطعن ليرفع نفسه، يطعن ليظهر حسبه، يطعن بالآخرين، ففي ارتباط كبير جدا بين ماذا؟ الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. ومن الناس من لو فخر لا عاب عليه الناس ذلك، يقول أنا وأنا وأنا وأنا وأنا، يقول هذا مدح نفسه بلا رفسة، فماذا يفعل؟ ما يقول أنا وأنا وأنا، يطعن بالآخرين حتى يظهر نفسه، فيقول إذا رايح فيها يعني أنا اللي طالع فيها، هذا خبل يعني أنا اللي فاهم، هذا بخيل يعني أنا الكريم، عرفتم؟ يطعن بالآخرين ليظهر نفسه، فبين الأمرين ارتباط، لكن هذا غير هذا. طيب. قوله والاستخفاء في النجوم أي نسبة النظر إلى النوم وهو سقوط النجم، كما أخبر الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السواحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقاف على أمة ثلاثة: استسقاء في النجوم والحيف السلطان وتكذيبا بالقدر، فإذا قال قائلهم قلنا بنجم كذا أو بنوم كذا فلا يقلقن ان يعتقد ان له تاثيرا في نزول المرض، فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده اهل الجاهليه كاعتقادهم ان دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا او يدفع عنهم ضرا او انه يشفع لهم بدعائهم اياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. إذن القتال من أجل ماذا؟ هل هو وسيلة أم غاية؟ وسيلة حتى لا يكون شرك، يعني حتى يكون توحيد، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واضح؟ وهذه الغاية قد غفل عنها كثير من الناس، حتى أن بعضهم يشرك بالله عز وجل وهو ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وتجده يناهض ويقاتل ويعترض ويغضب ويظهر مظاهرات ويعمل مقاطعات. ومن الغرائب أنها في هذه الأيام ظهرت يعني مظاهرات ومسيرات وحركوا السفارات في بلدين اثنين يسبون الله عز وجل في الشوارع، يغضبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محمود الغضب لرسول الله، لكن ليست بالطريقة التي يفعلونها، لكن مع ذلك عندهم في الشارع في السوق يسبون الله عز وجل، الطالع النازل يعني. فلماذا لا يغضبون لله تبارك وتعالى؟ فالمسألة كلها سياسة وكلها يعني تصفية حسابات وكلها من التنفيس وكلها الإظهار، والله أن احنا عندنا حرية وإلى آخره. وإلا لو كانوا فعلا غاضبين لله تبارك وتعالى لما سب الله عز وجل ولما تركوا الصلاة وأشياء كثيرة جدا. لكن تجد هذه الأمور معقدة جدا، حتى أن الواحد والله تجعل الحليمة حيران، وكيف هذا يغضب لله عز وجل، يغضب لرسول الله وهو يسب الله الذي أرسل رسوله؟ صح، أليس هذا من الغريب؟ غريب غريب جدا. بل اليوم أنا أسمع إذاعة لندن واحد يقول المسلم سواء كان مسلم على دين محمد صلى الله عليه وسلم أو مسلم على دين عيسى صلى الله عليه وسلم أو مسلم على دين موسى صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام. فهؤلاء عندهم هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم، فنسأل الله العافية. طيب، وإما أن يقول وضبنا بنوع كذا مدى، لكن مع اعتقاده أن المهجر هو الله وحده، لكنه هجر عادة لوجود المرض عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يكون نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. فقد صرح بمنكر في القرون بأنه يحكم قول وضبنا بنوع كذا، وجزم في الإنصاف بتحريفه ولو على طريق المجاز ولم يكن خلافا، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه خيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم. إذن قال وأما أن يقول، هذا التفصيل أما، إذن ذكر هنا أمرين اثنين، الأمر الأول اعتقادهم بأن هذا النوم هذا النجم هو الذي ينزل المطر، وهذا شرك وكفر أكبر ولا أصغر؟ أكبر. يعتقد بأن النوم أو النجم هو الذي يمطر هو الذي يرزق، فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنه مؤثر يعتقد أنه سبب من الأسباب، والله عز هو الذي ينزل المطر هو الذي يرزق العباد، لكن بسبب النجم الفلاني بسبب النوء الفلاني، فهذا أيضا شرك لكن شرك أصغر. وكانوا شرك أصغر لقب بأصغر ها بالنسبة للأكبر، لا لأنه أصغر يعني صغير هين، لا، بل هو أكبر من كل الكبائر. الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائر، وهو يؤول بصاحبه الشرك الأصغر إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، فهو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. وعلى كل حال هذا حرام بلا خلاف، ولو على سبيل النسبة المجازية أن يقول مطرنا بنوع كذا أو نجم كذا، لأن هذا جاء النهي عنه ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر بالله، فكيف يقول الإنسان ولو على سبيل المجاز؟ لا يجوز. نعم، قوله من يعني أي رفع صوتي بالنجم على الجبل لأنها تسقط لقضاء الله، وذلك ينافي سر الواجب وهي من الكبائر من شدة الوعيد والعقوبة. قوله النافحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه دليل على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه بالجملة، وتكفر أيضا بالحسنات المعفية والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عن من شاء مما لا يشرك بالله شيئا. هذه تسمى موانع لحوق الجحيم، فإن العبد إذا ارتكب الذنب واستحق الوعيد والجحيم قد يحصل له أمر من هذه الأمور فتمنع لحوق الجحيم به وتمنع دخوله جهنم. لكن متى يستحق أصلا العقوبة؟ إذا عصى الله تبارك وتعالى، ومعصيته لله عز وجل تكون إما بترك مأمور أو بارتكاب محظور، يعني ترك المأمور معصية لله عز وجل وفعل المحظور معصية لله عز وجل، وأيهما يعني أعظم منزلة في الدين، امتثال المأمور ولا اجتناب المحظور؟ امتثال المأمور هذا أعظم منزلة ورتبة، ولذلك هو أصعب بكثير من اجتناب المحظور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن التكليف أن يفعل الإنسان المأمور، لكن وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنه مجرد كف، ومعلوم كون الإنسان يأتي بالشيء هذا أصعب وأثقل وأكثر كلفة من مجرد أنه إيش يتجنب الشيء. إذا قيل لك احمل كذا إلى المكان الفلاني قد تحمل، إذا قال لك الأمر الثاني لا تقرب هذا الحاجة الفلاني لا تقرب خلاص شلت يده، لكن احمل وانقل. ففعل المأمور أعلى رتبة في الدين من ترك المحظور، والمعصية تكون ماذا وماذا؟ إما بالتفريط في امتثال قول معك المأمور أو الوقوع في انتهاك المحظور. فإذا عصى الإنسان ربه بترك مأمور أو بفعل محظور استحق الوعيد، لكن بأربعة شروط: أن يكون عالما، احترازا فيما لو كان جاهلا، وأن يكون متعمدا، احترازا فيما لو كان مخطئا، وأن يكون ذاكرا، احترازا من لو كان ناسيا، وأن يكون مختارا، احترازا من أن يكون مكرها. إذن إذا عصى الله عز وجل على علم وتعمد وذاكر ومختار استحق الوعيد، استحق الوعيد. ولا يستحق الوعيد إذا ارتكبه جاهلا أو مخطئا أو ناسيا أو مكرها، وهذا كله فيه تفاصيل لكن هذا على سبيل الإجمال، واضح؟ إذا ارتكب الذنب واستحق الوعيد لأنه ارتكبه عالما متعمدا ذاكرا مختارا، يمكن أن لا يلحق به الوعيد إذا حصل له شيء من هذه الأمور، إما التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها. مثاله إنسان ترك الصلاة أو فعل الزنا، ترك الصلاة مثال ليش؟ للمأمور، أو وقع في الزنا مثال للمحظور، لكن تاب إلى الله عز وجل وأخذ يحافظ على الصلاة، أو تاب إلى الله عز وجل وأقلع عن الزنا، فالتوبة تجب ما قبلها. كان مستحقا للوعيد أن يلحق به العذاب كذا وكذا عذابه، لكن لأنه تاب. كذلك الاستغفار من موانع لحوق الجحيم، كذلك الحسنات الماحية للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كذلك المصائب أيضا تكفر الذنوب، تطهير العبد من ذنوبه. أي ذنوب؟ التفريط في في المأمور أو الوقوع في المحظور. فالهم والغم والنصب والوصب حتى الشوكة يشاكوا يكفر الله به عن سيئاته وعن خطاياه. كذلك دعاء المسلم بعضهم لبعض كدعاء الوالد لأبنائه، دعاء الابن لأبيه أو لوالديه، دعاء الناس لأخيه بظهر الغيب، صلاة الجنازة عليه والدعاء له، أو شفاعة شافع، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبار من أمته، الشهيد يشفع لسبعين من أهله، الأبناء يشفعون للآباء، الآباء يشفعون للأبناء، شفاعة شافع، شفاعة ملائكة لمن في الأرض الذين آمنوا. كذلك من موانع لحوق الجحيم تحقيق التوحيد. الذي يحقق التوحيد فهو من أعظم وسائل تكفير الذنوب. كذلك اجتناب الكبائر فإنه مكفر للصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. كذلك وهو أوسع من هذا كله رحمة أرحم الراحمين. فقد يستحق الإنسان الوعيد ولا يحصل له شيء من هذه الموانع، لا تاب ولا استغفر ولا أتى بحسنات تمحو سيئاته ولا أصيب بمصائب تكفر سيئاته ولا دعي له ولا شفع له ولا اجتنب الكبائر بل وقع في الكبائر ولا حقق التوحيد بل نقص من توحيده ما نقص، فيتفضل الله عز وجل عليه فيرحمه ويتجاوز عنه ولا يدخله النار. فقول النائحة إذا لم تتب قبل موتها ففيه فضل التوبة. النائحة التي أتت بفعل من أفعال الجاهلية والتي جاء عليها هذا الوعيد الشديد ومع ذلك لو تابت لتاب الله عليها. ومن أبلغ ما ذكره الله في كتابه ونبه عليه أهل التفسير في فضل التوبة وكيف تجب ما قبله من الذنوب ما ذكرت لكم آنفا، وهو أصحاب الأخدود الذين أحرقوا الناس بالنار وفتنوهم عن دينهم لمجرد أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، وكان ملكهم يزعم أنه هو الرب وليس لهم إله غيره، ومع ذلك قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. هذا المنطوق المفهوم يعني لو تابوا لتاب الله عليهم على ما فعلوا، لو تابوا لتاب الله عليهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صح كلام؟ طيب من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين في قصة الإفك، وقد اتهمت في عرضها رضي الله عنه وأرضاه الطاهرة المطهرة الطيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، رماها أرض الخلق وما زال أتباعهم يرمونها بالفاحشة الكبرى. ومعلوم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم من الوعيد فيما لو وقعوا في الفاحشة ما لم يأتي لغيرهن، فقال جل وعلا يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأنها ليست مجرد امرأة، هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فوقوعها في الفاحشة فيه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبوة، إلى الإسلام. فجاء الوعيد الشديد ولو فعلت هذا الفعل الله أعلم بعذابها. إذن فعل شنيع جدا جدا جدا وقوع زوجة نبي بفاحشة، ومع هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت فعلت، فإن تبت إلى الله وجدت الله توابا رحيما. يعني لو فعلت هذا الذنب العظيم، لو تابت ها سيتوب الله عليها. وهذا يجدد الأمل في نفوس العصاة، لأن بعض الناس ييأسه الشيطان إلى أن يقول له والله لو تاب الله على الشيطان لم يتوب عليك أنت. وهذا يصرح به بعض العصاة أحيانا، يقول أنا فعلت ذنوب يتهيأ لي تروالي هكذا، يمكن الله يتوب على الشيطان بس ما يتوب عليه. شوف يقنط من رحمة الله عز وجل بسبب الشيطان. لكن لو أن الإنسان تذكر هذه المواقف، لو تابوا لتاب الله عليهم، لو وقعت وتابت لتاب الله عليها، فيتجدد أمله ويزداد رجاؤه بالله تبارك وتعالى. طيب أكمل قوله وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يغفر توبة العبد ما لم يغفر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن حبان. قوله تقام يوم القيامة وعليها سبال من القران ودرع من دار. قال القرطبي السبال واحد إسرائيل والاحتيال والقوس، يعني أنهن يلطقن من قطران فيكون لهن كالقوس حتى يكون اشتعال المال بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجار أشد. وروي عن ابن عباس أن القطران هو في نحاس المجال. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد قال صلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على ذكر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عباده مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بيوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الشارح رحمه الله تعالى زيد بن خالد بن زهير صحابي مشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك وله 85 سنة. قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قنا اللام بمعنى الباء، قال الحاكم وفيه إطلاق ذلك نجاته وإنما الصلاة لله. نعم. وهذا جاء في الحديث الصحيح عن حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس، أو قال للناس عفوا، إذا صلى أحدكم للناس يعني بالناس، واضح؟ هو يصلي لله لكن هذا التعبير للناس يعني بالناس، فليخفف. إذا صلى أحدكم للناس يعني بالناس فليخفف، فإنما رآه الضعيف والكبير وذو الحاجة. نعم. قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل. قوله على فتك بكسر الهمزة والسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعلم الشيخ. قوله سماء أي مطر، يعني على إثر سماء، يعني كان البارح في مطر صلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الليلة ممطرة، هذا على إثر سماء. نعم. قوله سماء أي مطر لأنه ينزل من السحاب، والسماء يقال على كل ما ارتفع، على كل ما ارتفع يقال عنه سماء، حتى السحاب يقال عنه سماء مع أنه دون السماوات. وعليه يفسر قول الله عز وجل في أحد التفسيرين أأمنتم من في السماء، عن الله يعني أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في السماء يعني في العلو. التفسير الثاني أأمنتم من في السماء في بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء، واضح؟ وهذه العقيدة مع وضوحها سبحان الله الإحراف فيها كثير، وهو أن الله عز وجل ها في السماء أو على السماء، في السماء يعني في العلو، على السماء يعني فوقها، كما قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. زارنا زائر وأعجبتني كلمة منه فقلت نقلتها عن أحد أم هي من بنات أفكار، قال بل هي من بنات أفكار. تكلم عن علو الله تبارك وتعالى طبعا أهل البدع إذا قلت لأين الله قال لك سبحانه من لا يسأل عنه بأين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الله بأين كما في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم الجارية إيش قال؟ أين الله؟ هم يقول لا، لا يجوز أن تقول أين الله، أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصدق هؤلاء، ها؟ نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن منهم من ينكره هذا الحديث، ومنهم من يحرفه يسميه تأويل، فيقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أين الله يعني من الله، فأجابوا أهل السماء أهل السنة بأن أين الله يختلف اختلاف كبير عن من الله، ها؟ ومما يدل على ذلك أن الجواب غير مطابق للسؤال، إذ لو كان معنى أين الله يعني من ربك لكان الجواب حتى يطابق هذا السؤال تقول ربي الله أو الذي خلق السماوات والأرض أو الذي خلقني، أما أنها قالت في السماء فهذا يدل دلالة قاطعة بأن السؤال لم يكن إيش من ربك أو من الله حتى تقول في السماء، صح؟ الجواب غير مطابق للسؤال. لكن إذا كان السؤال على ظاهره أين الله يعني أين الله فقالت في السماء، هنا صار مطابقة بين الجواب على السؤال. أعود إلى الأخ الذي قال من بنات أفكاري هذه الفائدة اللطيفة، يقول بعضنا إذا قلت أين الله قال الله لا يسأل عنه بأين مش عارف بيه قام يطولها، يقول فقلت له دع عنك هذا، دعك على هذا السؤال أين الله، خلاص أنت قمت تحوصد أخذ طولها، أين أنت؟ هذا سؤال جميل جدا يا أخوان، تحتاج من طاولة لما تنزل مصر هناك على طول من تمسك واحد يقول أين أنت، طب ها أنت فين يعني أين أنت بالنسبة لله، إذ ما من اثنين إلا بينهما نسبة وتناسب. ما اسمك؟ عمر. وأنت؟ محمد. وأنت؟ وليد. الآن لابد أن يكون عمر، إذا قلنا أين وليد ستقول عن يساري، أين حمد؟ حمد سيقول عن يميني، أين مسعد ستقول خلفي، أين سالم ستقول أمامي، أين سقف المسجد ستقول فوقي. الآن أنت بالنسبة لله عز وجل أين أنت بالنسبة لله، هل أنت أسفله وهو فوقك، أم الله جل وعلا أسفل منك وأنت فوقه، أم الله عن يمينك، أم الله عن يسارك، أم الله أمامك، أم الله خلفك؟ لا، ما سألناك عن أين الله، أنت أين بالنسبة لله؟ يا الله طلع نفسك، طلع نفسها المرتدع الذي يقول إيش لا يقال عن الله أين، ما نريد أن نقول أين الله، أنت أين، أنت أين بالنسبة لله؟ ماذا سيقول؟ ها؟ هل سيقول الله فوقي؟ إذا قال الله فوقي هذا المراد، عندك الله فوق تقول لا ما يسأل عن الله أينه، وإلا بك تقول أنا تحت الله، إذن الله فوقك، إذا قلت أنا أسفل من الله إذن الله فوقك. هل سيقول عن يمين؟ ما الفرق أنك أنت أنكرت أن يقول الله فوق لأنك تريد أن تنفي عن الله أن يكون في جهة من الجهات، وإلا بك تقول الله اليمين، ما في فكة، ما في مهرب. سيقول أمامي، سيقول خلفي، لا سيقول قول أهل الحلول أنه في كل مكان وفي كل شيء، أو سيقول لا أعلم أين الله، أنا ندرك ما تعرف أين الله، أبي أنت أين، نحن نريد أنت أين، دعنا أين الله، أنت أين بالنسبة لله. ولو أنهم أراحوا أنفسهم وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله لا راحوا واستراحوا، أليس كذلك؟ فالله يقول أأمنتم من في السماء، ويقول الله عز يخافون ربهم من فوقهم، ويقول سبح اسم ربك الأعلى، ويقول وهو العلي العظيم، ويقول إليه تصعد، إليه يصعد، يقول تعرج الملائكة والروح إليه، ويقول إليه يصعد الكلم الطيب، والأدلة كثيرة ناهيك عن دليل العقلي والفطري. فالكل يعتقد بأن الله في السماء، حتى ذلك المكابر الذي تمسك بعقائد أولئك القوم من مشايخه وعلمائه وإلى آخره، هو في نفسه ضرورة مضطر كل الاضطرار أن يلجأ إلى العلو، ما أن تصيب مصيبة إلا أخذ ينتظر الفرج من الله فنظر إلى العلو، قلبه ويديه وبصره كله إلى أعلى. لماذا هذه المكابرة؟ تقول لا يسأل عن أين هو. في واحد مشهور، خاف الحين تسجلون، في واحد يقول ترى تسجلوا والشباب يوزعون ضدك، كيفهم اللي يوزع ربنا فوقهم. واحد كاد أن يكون مفتي بس الله فكنا، إذا قيل له أين الله قال الله بالمرصاد. هذه تسمى يا إخوان إيش؟ حيدة. إيش تسمى هذه؟ حيدة. أين الله؟ الله بالمرصاد. ما المقصود الله بالمرصاد؟ يريد أن يتهرب، يكابر، لا يريد أن يقول ما يقول أهل السنة، ما قالته راعية الغنم. هو دكتور كبير، ها؟ راعية الغنم جارية ماذا قالت؟ أين الله؟ قالت السماء. لكن هذا معنى دكتور والآخرة يقول الله بالمرصاد، يريد أن يتهرب من الجواب الصحيح، ولا يريد أن يصرح بالجواب القبيح الذي عليه أولئك القوم من المتكلمين، الذي يقول الله ليس في جهة، أو الله في كل مكان، أو الله أعلم، أو لا يسأل أصلا عن الله بعين، أو نحو ذلك من الأجوبة المبتدعة، فيتهرب ويخفي عقيدته الفاسدة فيقول الله بالمرصاد. فكيف نجيبه؟ كيف نجيبه؟ أصلا المرصاد مو مكان حتى يقول الله بالمرصاد، وإنما المقصود بالمرصاد أي أن الله يرصد لهم إيش؟ يرصد أعمالهم ويحصيها. هذا معنى الإرصاد، يعني واحد يرصد الأعمال مثل الأرصاد الجوية، يعني عنده أجهزة وعنده متابعها وكم الحرارة وكم الرطوبة، هذا معنى مرصاد. مش معنى المرصاد مكان، فالله في المرصاد. أنا أقول لك أين التي يسأل عنها عن المكان، متى يسأل عن الزمان وأين المكان، صح؟ أقول لك أين الله، تقول لي بالمرصاد، فما في إلا نستعمل معه كما قال ذلك الشيخ، الله بالمرصاد. طيب خلينا من هذا السؤال، أين أنت؟ فلنقول أين أنت؟ الله عز بالمرصاد. طيب أين أنت بالنسبة لله؟ فماذا سيقول؟ ها؟ فبهت الذي ايه والله كيف من اقف قوله فلما صلت اي صلاتها اي التفت الى المؤمنين كما يدل عليه قوله اقبل على الناس ويثمن انه وراء السلام. نعم، انصرف اقبل على الناس، وهذه السنه. بعض الناس يسلم وامام وإلا به يلتفت نص التفات ويجعل يمينه على المأمومين. لا، السنة أن يلتفت بوجهه إلى الناس. نعم. قوله هل تدون لفظ إدمان ومعناه التنبيه وبنسائيه أن تسمعوا ماذا ما قال ربكم ليلا، وهذا من الأحاديث القدسية وفيه لقاء العالم من أسئلة على أصحابه ليبتلعهم. قوله قالوا الله ورسوله أعلم، في حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل تقسيمه إلى مؤمن وكافر كقوله تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن لليوم تأثيرا بإنزال المطر فهذا أولى، لأنه شرك في الربوبية. كيف كان شرك الربوبية؟ لأن الذي يرزق من؟ الله عز وجل، وإذا به يعتقد أن النوع هو الذي يرزق، هذا الشرك في الربوبية. نعم، لأنه شرك في الربوبية والمشرك مكافأة، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوى سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. اتضح يا إخوان؟ لأن يعني الذي يقول مطرنا بنوع كذا يحتمل أنه إيش؟ أشرك الشرك الأكبر، ويحتمل أنه أشرك الشرك الأصغر. نعم، وهذا دليل على ماذا يا إخوان؟ على أن الشرك كفر، لأن أكثر السؤال ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الشرك كفر والكفر شرك، فهذا أشرك. ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي؟ قال مؤمن بي وكافر. هذا الكافر يشير إلى من؟ الذي يشرك بالله، يقول مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، فهو مشرك ولقبه الله عز وجل بأنه كافر. نعم. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز، وأيضا الباب تحتمل معاني وكلها لا تصدق في هذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفنا من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المظهر قد يجيب في هذا الوقت وقد لا يجيب فيه. يعني الذي يقول مطرنا بنوع كذا هذا لا يجوز، كفر شرك. لو إنسان قال مطرنا بنوع كذا بنوع كذا، فقال الباء للسببية، يعني مطرنا بسبب نوع كذا، هذا أيضا شرك أصغر لأنه ليس بسبب. لو قال للاستعانة مطرنا بعون نوع كذا، النوع الفلاني هو الذي أعان على الزوء، أيضا باطل. طيب للمصاحبة بنوع كذا، يعني أن المطر مصاحب للنوع الفلاني، هذا أيضا باطل، لأن قد يأتي النوع الفلاني ولا ينزل مطر، وقد يأتي وينزل مطر، فلا علاقة، لا يصاحب المطر. نعم. وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه برحمته وحكمته وفضله، فكل معنى يحمل عليه الباب في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظه مطلقه لفساد معنى. وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الخضوع والانصات. قال المصنف: وفي التفطن للايمان في هذا الموضع يشير الى انه اخلاص. قوله: فاما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمه صفتان لله، ومذهب اهل السنه والجماعه ان ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات ذاته الحياه والعلم وصفات الافعال كالرحمه التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمه بذاته ليست قائمه بغيره، فتفضل لهذا فقد غلط فيه الرواد. نعم، صفات الله إما ذاتية وإما فعلية، وأهل السنة يؤمنون بذلك كله، كل ما وصل الله بنفسه في كتابه أو وصل به رسول صلى الله عليه وسلم في سنته نؤمن به ونثبته لله، لا نرد شيئا منها، لا نعطل الله عن صفاته، لا نحرف صفات الله عز وجل، ولا نمثلها بصفات مخلوقين، بل الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال على نحو ما جاء في كتابه وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها وفاره الحال والتوحيد. قوله: وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوم بإنزال المرأة، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكان في العرب إذا طلع رجل من المشرق وسقط آخر من المغرب، فحدث عند ذلك مطر طويل، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب، نسبة إيجاد واختراع، ويخطون ذلك القول المذكور في الحديث. فنعى الشارع لإطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى. قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: فمنهم، قول فمنهم يعني بعض المشركين ينسب ذاك على أنه إيش؟ سبب، لا يعتقد بأن النوع هو الذي أمطر أو هو الذي يرزق، كما قال تعالى عن بعض المشركين: ولئن خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. أنا عندي: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وهذه أنسب الآية لأن فيها إيش؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء يقول الله. نعم. فدل على أن منه من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد البطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوم منه شيء بلا تأثير، والقرطبي بشرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي كثر، فلا اعتراض عليهم بالآية بالاحتمال المذكور. طيب حسب. اليوم كان في مطر، اليوم الصباح والظهر كان في مطر، كان في مطر الصبح، شفت المطر اليوم الفجر من شاف المطر اليوم شفته؟ من منكم طبق هذه السنة لما رأى المطر اليوم وقال مطرنا بفضل الله ورحمته؟ قلت انت اليوم واحد اثنين ثلاثة، هذه السنة يا اخوان. حتى أنا اليوم ما قلت، حتى أنا ما قلت لكن كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله إذا رأى المطر يجهر بي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، إشارة إلى هذا الحديث. واضح؟ طيب نكتب هذا القدر والله تعالى أعلم. في عنده سؤال؟ تفضل. نعم، حتى لما استسقى يقول السحاب سبب في نزول المطر. نعم، ويرسل السحاب الثقال، صح؟ حتى لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله سحابة خرجت من خلف الجبل فضرقت وأرعدت ونزلت. نعم. ترجيع يقرأ ترجيع ولا الأذان ترجيع؟ قراءة ترجيع أنا أعرف الترجيع في الأذان، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله صوت خاف ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا اسمه. فإذا كان في القراءة ترجيع الظهر أنه يعني يقرأ الآية يرجع فيها شوية يحتبيها، لعل هذا المقصود. نعم. غيره؟ إسماعيلية. إسماعيلية فرقة من الرافضة، مش إسماعيل تاعت مصر شو تتبسم، لا إسماعيلية هذه في جنوب المملكة، فرقة من فرق الرافضة، أساس واحد هندي يعبدون من دون الله إلى اليوم. نعم. باطنيهم يعني من رافض الغلاة. المأموم يستحب أن يقرأ المأموم في الصلاة في قراءة الإمام، في أقوال طويلة المسألة، المسألة طويلة فيها أقوال، عارف أن فيها أقوال، أعطيتك الصافي يستحب أن يقرأ المأموم خلف الإمام. نعم. إن الله أوحى إليهم تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض. طيب غيره. يقول رد العلم فلا ينبغي رد العلم على الله ورد وحده، ومن الخطأ استعمال الناس هذه الجملة الآن وقول الله ورسوله الآن. بعض العلم من الشيخ الثمين رحمة الله عليه يقول إذا مسألة شرعية يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع كله، أما إذا مسألة دنيوية تقول الله أعلم. عرفت؟ ولو اقتصرت على الله أعلم لا بأس. نعم. نقول عليه السلام، لو قلت صلى الله عليه وسلم لا بأس، لو قلت اختفيت بعليه السلام سلام على المرسلين لا بأس. غيره. نعم. كل كافر مشرك. نعم. وكل مشرك كافر. نعم. لا، التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب. إيه. الأحساب كل ما يفتخر به، كل شيء الناس تتفاخر فيه، في الجمال، في المال، في الشهرة، في النسب، أي شيء الناس تفتخر فيه له حساب، يحسب له حساب يسمى ويفتخر به، صار هذا افتخار بالأحساب. الطعن بالأنساب، الطعن بالآخرين في نسبهم وانتسابهم إلى آبائهم وأجدادهم وقبائلهم، عرفت؟ يطعن فيهم، واضح؟ الفخر هو يفتخر بما عنده من تاريخ، من مال، من جاه، أحد الأجداد، أحد الآباء، عرفت؟ الطعن يطعن بالآخرين، وبينهم ترابط. نعم، صلى الله عليه وسلم. طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، طلق حفصة، فجاء جبريل فقال راجحها فإنها صوامة القوام، راجحها عليه الصلاة والسلام. في شيء اسمه ايش؟ اجتهاد. نعم، بذل الجهد للتوصل إلى الحق، بالقراءة، بالدراسة، بالسؤال، بحفظ القرآن واطلاع على أقوال العلماء، هذا اسمه اجتهاد، يبذل جهده حتى يصل إلى الحكم. اي ان بذل جهده، بذل جهده. نعم، حكم لا بأس، لان السيل يطلع في الموسم اللي ينزل فيه المطر، بس ما له علاقة السيل ينزل المطر، عرفت؟ وهذا علم ايش؟ التسيير، يسير سيرا معين دائرة، يأتي الوقت اللي دار معه موسم امطار ويحتمل، وياما ناس قالك دلق السيل ولا تعمل السيل ولا جي سيل، ما له علاقة لهم. نعم، حتى نسبة الوقت ما يأتي بالمطر، هو النجم ما يأتي بالمطر ولا هو سبب للمطر ولا يصاحب المطر، قلت لك قد يأتي السيل وما في مطر، ما له علاقة. نعم، ايه لحسبه، ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا نظر في أحوال الناس، وهذا الحديث عجيب يا أخوان، كان النبي صلى الله عليه وسلم بل كذلك، ليس كأنه بل كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نظر في أحوال الناس ورغبات الناس، لماذا يتزوجون، كيف يختارون عندما يختارون، فوجدهم إما يختارون المرأة لحسبها أو لجمالها أو لنسبها أو لدينها، شنو غير هذا؟ لأن عندها شهادة، هذا حسب، ولا زوجتي دكتورة ولا زوجتي مهندسة ولا زوجتي خريجة، هذا حسب اسمه، شيء يحسب الناس لحسب، أو عندها شهادة على أساس معاشها قوي، صار هذا لمالها أو لجمالها أو لأن بنت فلان أو الشهرة الفلانية أو الآية الفلانية أو القبيلة الفلانية، عرفت؟ أو لدينها، أبدا ما يخرج اختيار الناس عن اعتبار هذه الأمور، فقد اظفر بذات الدين تربت يده، عرفت؟ وفي واحد من الشباب دور واحدة جميلة جميلة جميلة، دوخ العجوز وياه، آخر شيء قال يلا ما لقوله واحدة متوسطة، قال يلا همشي الدين، عقب ما نشف في جمه قال همشي الدين، وين كلمون ده؟ يلا غيره، خلاص؟ طيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.